بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الباب هو الباب 15 من هذا المتن المبارك. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله، والملائكة هم أقرب ما يكونون إلى الله، ومع هذا يحصل عندهم الفزع عند كلام الله سبحانه، الملائكة رضوان الله تعالى عليهم. فلا أحد يستحق أن يكون شريكا مع الله عز وجل ولو كان أقرب قريب، فهاهم الملائكة عليهم السلام وهم من أقرب الناس إلى الله، من أقرب خلق الله عز وجل إلى الله، ومع هذا لا يستحقون أن يكونوا شركاء مع الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعبودية وبالألوهية، وهذا من عظمته ومما يجب أن يفرد فيه. قوله هنا: حتى إذا فزع الفزع، فزع أي زال الفزع عنهم. قال هذا ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقوله هنا: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي الملائكة. واختار هذا الإمام ابن كثير ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير الآية: إذا فزع عن قلوبهم، أي الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال الله عز وجل الحق، وهو العلي الكبير. قوله هنا وهو العلي يشمل علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، لأن العلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. فقوله هنا وهو العلي الكبير يشمل 3 الأقسام: علو القدر والقهر والذات. ها؟ العلو. طيب، العلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وكل قسم من هذه الأقسام أيضا له أدلته. فقوله هنا وهو العلي الكبير يشمل 3 الأقسام: علو القدر والقهر والذات. ومن أسماء الله عز وجل العلي، ومن أسمائه أيضا الكبير، من أسمائه الكبير. ومما يستفاد من هذه الآية الكريمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، مما يستفاد أيضا أن الملائكة يخافون الله، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم يخافون الله عز وجل، وهكذا أيضا يراقبونه سبحانه وتعالى. ومما يستفاد من هذه الآية أيضا التي ذكرها المؤلف إثبات القلوب للملائكة. قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، إثبات القلوب وأن لهم قلوبا. ومما يستفاد من هذه الآية أيضا التي ذكرها المؤلف إثبات أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا مجردة، بل هم أيضا أجسام، وهذا معلوم بالضرورة. قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، قد سد الأفق، قد سد الأفق. السلام ورحمة الله. فهذا شيء حفظكم الله مما يتعلق بهذه الآية الكريمة التي ذكرها المؤلف في هذا الموضع، التي ذكرها المؤلف في هذا الموضع. وسبب إرادها ومناسبة هذه الآية تقدم معنا أن هذا من البراهين على أن الملائكة وهم أقرب خلق الله إلى الله عز وجل لا يستحقون أن يكونوا شركاء مع الله سبحانه وتعالى. فالله هو المتفرد بالعبودية وبالإلهية، لا يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نبي مرسل. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، قضى هنا بمعنى تكلم بالأمر، أي تكلم الله عز وجل بالأمر ويوحي بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، يوحي بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، وقوله هنا إذا قضى الله الأمر في السماء، في السماء أي على السماء، فهو سبحانه وتعالى معتل على عرشه، في هذا إثبات العلو لله عز وجل. وقد بلغت أدلة العلو أكثر من 1000 دليل، كما أشار إلى هذا بعض علماء الشافعية، وأشار إلى هذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وأن أدلة العلو بلغت أكثر من 1000 دليل. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله عز وجل، وهذا دليل على خوفهم من الله سبحانه وتعالى. قال: كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس الصلب، الحجر الأملس الصلب، والسلسلة عليه أي على الحجر الأملس يكون لها صوت عظيم لما تضرب على حجر، لا سيما إذا كان في جبل عظيم، تسمع صوت في الجبال أم لا؟ يسمع لها صوت في الجبال. قال: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترق السمع، مسترق السمع هم الشياطين. وقد جاء في الحديث أنه يركب بعضهم بعضا، يركب بعضهم بعضا إلى السماء حتى يسترقون السمع وما يوحيه الله عز وجل إلى جبريل وإلى الملائكة. قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه، فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي الشيطان يلقيها إلى من تحته. قال: ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وهذه الكلمة تكون صح، تكون صدق، لكن هم يخلطون مع هذا الصدق الذي هي كلمة من الصدق، يخلطون معها 100 كذبة، فيقبل الناس هذا الكذب ويتركون الصدق، يتركون الصدق. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب حفظكم الله هو النجم الذي يرمي أو يرمى كما سيأتي في الآية. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ وعليكم السلام. قال: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، أي الكلمة من الصدق، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. فقوله هنا وفي الصحيح، المراد بالصحيح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: وعن النواس بن سمعان، النواس بن سمعان هو الكلابي، صحابي مشهور سكن الشام، روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، يعني روى له البخاري حديثا معلقا، والإمام مسلم والأربعة أيضا رووا للنواس بن سمعان. وقد أورد له بعض الأحاديث الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه صحيح المسند والجامع الصحيح. قال: وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قوله هنا تكلم بالوحي في هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة قد مرت بنا في كثير من الكتب أو في عديد من الكتب. أخذت السماوات، أخذت السماوات، لأنه قال هنا السماوات خطأ، السماوات فاعل، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله. وفيه دليل على خوف السماء لله عز وجل، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام القيم رحمه الله في كتابه الروح صفحة 72. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح بحمد الله عز وجل. قال: أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. قال: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. وقوله هنا صعقوا، الصعق هو الغشي مع السجود، يغشى عليه مع السجود. وقوله هنا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيه إثبات فضيلة جبريل عليه السلام. قال الله عز وجل: إنه لرسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا الرسول الملكي جبريل عليه السلام. قال: فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيكلم إثبات صفة الكلام. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، دليل قوله هنا سأله ملائكتها دليل على أن أعظم الملائكة وأفضلهم جبريل. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث يا أخوان ضعيف، ويغني عنه ما قبله، الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة يغني عن هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ابن خزيمة في التوحيد، ابن جرير في تفسيره، والآجري في الشريعة، والبيهقي في الأسماء والصفات، ابن أبي حاتم في تفسيره، وأبو زرعة في تاريخه. قال أبو زرعة عقبة: لا أصل له، يعني ليس له أصل. قلت: الحديث في سنده نعيم بن حماد الخزاعي، رأس في السنة ضعيف في الحديث. فبعضهم يكون رأس في السنة لكنه مغفل في الرواية، ضعيف في الرواية في صناعة الحديث. قال: والوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية وقد عنعن. وتدليس التسوية يا إخوان من أعظم أنواع التدليس، تدليس خطير جدا، يسوي التلميذ بين شيخه وشيخ شيخه، تدليس التسوية ويعمي فيه. قال: وقد ضعف الحديث ذهبي عصره وفريد دهره، المحدث الألباني رحمه الله في تخريج السنة لابن أبي عاصم. وللحديث طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ في العظمة، وفيه عمرو بن مالك الراسبي متروك، ويغني عن هذا الحديث وعن ألفاظ حديث أبي هريرة المتقدم. والحمد لله حديث ضعيف، لكن استفاد منه بعض المسائل. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل، أي هذا الباب. الأولى: تفسير الآية، الآية الأولى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الثانية، أي من المسائل: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قال هنا المحقق حفظه الله: الآية التي قيل فيها أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها هي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، مع الآية بعدها التي ذكرها المصنف كما في تيسير العزيز الحميد. قال الثالثة: تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، وتقدم تفسيرها وإثبات العلي وهكذا الكبير. وقول هنا قالوا الحق، أي الله عز وجل قال الحق لجبريل عليه السلام. قال الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك، السؤال هو قولهم ماذا قال ربكم، وسببه شدة خوفهم منه، لا يكون حصل عليهم شيء، وسببه شدة خوفهم منه من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقون من التعذيب عليهم السلام الملائكة عليهم السلام. الخامسة أي من مسائل هذا الباب أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. قوله هنا قال كذا وكذا أي يقول الحق، كذا وكذا أي كلمة الحق. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل لحديث النواس بن سمعان في إثبات فضيلة جبريل عليه السلام، إن كان الحديث ضعيف لكن هنالك أدلة على أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو أفضل الملائكة، أفضل الملائكة عليه السلام، وهو عدو اليهود وكانوا يعادونه أنه كان ينزل بالوحي. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، لأنهم يسألون يعني يسألون جبريل، فلا أحد يقوم بتبليغ الوحي إلا جبريل عليه الصلاة والسلام، ليس هنالك نبي، ليس هنالك ملك آخر يقوم بالوحي بتبليغه إلا جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم، هذا يؤخذ من قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، حديث النواس بن سمعان، خوفا من الله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، نسأل الله أن يرزقنا الخوف منه. ودليل على أن الملائكة يخافون الله عز وجل أكثر من البشر، يخافون الله سبحانه ويراقبونه، فإذا راقب العبد ربه هنيئا له وخافه. لهذا أغلب المعاصي التي تحصل الذنوب والجرأة على حدود الله عز وجل من أناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى. نعم يرون ربه، صحيح، لكن هم قد عصمهم الله من الذنوب والمعاصي، لكن نحن غير معصومين إلا الأنبياء، عصم الله الأنبياء من البشر، أما غيرهم فغير معصومين. ها؟ أنهم عصموا. نعم، يعني جبريل لما يأخذ من الله عز وجل الوحي على أنه يرى. طيب ولقد رآه نزلة أخرى، قيل إنه جبريل رأى الله عز وجل وليس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولقد رآه نزلة أخرى قيل إنه جبريل عليه السلام. قال التاسع ارتجاف السماوات بكلام الله لقوله أخذ السماوات منه رجفة. السماوات يا أخوان عليكم السلام، السماوات ترجف عند أن تسمع كلام الله عز وجل، وهذا من شدة خوف السماوات. والأرض يا أخوان ترجف أم لا إذا عمل عليها المعاصي، أو إذا تكلم الله، أو إذا تجلى ربنا عليها أو لها؟ ترجف، كما قال الله عز وجل لموسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يعني إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، يعني ما يصرفه الله عز وجل من الأقدار والأرزاق. في حديث الإسراء، لكن قول الله عز وجل قد رآه نزلة أخرى قيل إنه جبريل رأى الله عز وجل، أما نبينا فلم يره بعين رأسه، رآه بقلبه. طيب على ماذا تحمل هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى؟ من هو؟ قيل أنه رسول الله وقيل إنه جبريل. نعم، قيل إنه رسول الله وقيل إنه جبريل. حديث عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب أيضا، أي ليلة الإسراء والمعراج بعين رأسه، أما بقلبه فقد جاءت الأدلة أنه رآه بقلبه. نعم يحملون العرش، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا الدليل أيضا، وأيضا المسألة، والمسألة أيضا تحتاج بحث عند قول الله عز وجل قد رآه نزلة أخرى. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور، في بعض الروايات رأيت نورا، وهل رؤية الله عز وجل ممكنة في المنام في الدنيا؟ نعم ممكنة، وقد أخبرني أخ طالب علم قال أنه رأى الله في المنام، قال رأيت الله عز وجل في المنام، فقال لي تمنى، قال فتمنيت أنك يا رب تعطيني الجنة أو كذا، فقال لك ما تمنيت. ممكنة، ممكنة هذا أخ طالب، طالب علم. والإمام أحمد ذكر عنه في ترجمته أنه رأى الله في منامه، وهو ذلك الإمام الذي ابتلي في دين الله عز وجل بلاء عظيما. الحادية عشرة، ذكر استراق الشيطان الشياطين، أي يسترقون ما يسمعون في السماوات ثم يلقونه للكهان فيزيدون ينقصون، الشياطين يزيدون ينقصون. الثانية عشرة، صفة ركوب بعضهم بعضا، وصفه سفيان بأصابعه وبددها، أي يركب بعضهم بعضا إلى السماء. الثالثة عشرة، سبب إرسال الشهاب في بعضها الشهب، قال الله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فالذي يأتي يسترق السمع الشهب تلاحقه بأمر الله عز وجل. الرابعة عشرة، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، أي إلى الساحر أو الكاهن، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، أي قبل أن يدركه الشهاب. الخامسة عشرة، أي من المسائل، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يعني فيما يسمعه في السماء يصدق فيه، لكن يخلط مع هذا الصدق 100 كذبة أو أكثر. السادسة عشرة، كونه يكذب معها 100 كذبة، يعني يكذب مع تلك الكلمة التي هي من الصدق. السابعة عشرة، أنه لم يصدق كذب إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، التي سمعها، أما ما يزيده فهو كذب كله. الثامنة عشرة، قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100 كذبة؟ صحيح، الناس إذا وجدوا واحدة تعلقوا بها. طيب الكذبات تلك، كذبات تلك يتعلقون بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أخوان بقي، قال التاسعة عشرة، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها، ويحفظون يستدلون بها، أي الكلمة التي هي من الصدق كما تقدم. العشرون، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، الأشعرية يا أخوان أتباع أبي الحسن الأشعري، وقد تاب من مذهب الأشاعرة، تاب من مذهب الأشاعرة، وبقي أصحابه على عقيدته، كما قال الله وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا، يعني تابوا أولئك الجن والإنس لا يزالون يقيمون على عبادتهم من دون الله. وقوله هنا المعطلة عليهم السلام، المعطلة أي الذين يعطلون الصفات عن المعنى المراد بها. الحادية والعشرون، أن تلك الرجفة والغش خوف من الله عز وجل، وهذا دليل على ماذا يا أخوان؟ على عظمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه المخلوقات من جبال وبحار وأرض وسماء عظيمة، فكيف بالخالق سبحانه؟ لا شك أنه أعظم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل عنقه ملوية تحت العرش ورجلاه قد مرقت في الأرض السابعة، يقول لا إله إلا الله ما أعظمك، فيرد الله عز وجل عليه قائلا ما عرف عظمتي من عصاني، دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. قال الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا، وهذا تعظيما لله واتقاء لما يخشونه، فتفيد هذا يفيد خرورهم سجدا، يفيد تعظيمهم لله عز وجل، هي كالتي قبلها. إلى هنا حفظكم الله.